بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيع بن حارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. قال وفي رواية: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الزكاة لا تحل لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وعبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. والمطلب يعني بني المطلب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يعني حاصروا بني هاشم، ناصرت بني المطلب النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا معه في الشعب، فقالوا: كيف نمكث خارج الشعب وندع أبناء أعمامنا؟ أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فدخلوا مع بقية الأحلاف، أحلاف قريش، ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بنو المطلب وبنو هاشم في النصرة سواء. وأما من ناحية المنزلة هي القرابة فهم سواء، فهاشم هو أخو المطلب، والمطلب هو أخو عبد شمس، وعبد شمس هو أخو نوفل، لأنه كما سيأتي ونحن بمنزلة واحدة، يعني أجدادنا إخوة. فاتفق العلماء على أن بني هاشم ومن نزل منهم لا تحل لهم الزكاة، لذلك قال: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث ابن عبد المطلب أتى هو والفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يؤمر عبد المطلب والفضل على الصدقات. قال: إن استعين بها على الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. قوله لا تنبغي ظهر اللفظ المراد به الكراهة، لكن أتى المصنف رحمه الله بالرواية الأخرى المبينة إلى أن لفظة لا تنبغي هي التحريم، لذلك قال لا تحل في الرواية الثانية. والأصل في كلمة تنبغي هو للشيء العظيم، لذلك قال سبحانه: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ودرج الفقهاء رحمه الله على كلمة ينبغي إلى الاستحباب. فقوله لا تنبغي لآل محمد، قال شيخ الإسلام وغيره: آل محمد هم بنو هاشم، فلا يدخل فيه بقية أولاد عبد مناف. قال وفي رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يؤذن له في الأكل من الصدقة من الزكاة، ولا لآل محمد كذلك لا يأخذون من الزكاة، وهذا بالاتفاق في عدم جواز أخذهم من الزكاة. أما من الصدقة فيجوز بالإجماع أن يأخذوا من الصدقة. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها أوساخ الناس، يعني الزكاة هي وسخ ذلك المال، فلا يعطى الشريف من ذلك الوسخ،